أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 20 من سورة القصص، في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فلما وفى نبي الله موسى عليه السلام صاحبه مدة 10 سنين، وهي أكمل المدتين، وسار بأهله إلى مصر، أبصر من جانب الطور نارا، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أي قال لأهله: تمهلوا وانتظروا، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بنبأ أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي ناداه الله عز وجل من جانب الوادي الأيمن لموسى عليه السلام. وقيل أن الأيمن هنا من اليمن أي البركة، أي أنه الوادي المبارك، في البقعة المباركة من الشجرة، من موضع الشجرة كلمه الله عز وجل: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. وجعل الله عز وجل لموسى عليه السلام في هذا اللقاء آيتين: الأولى العصا، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها حية مسرعة في الحركة، ولا مجبرا ولم يعقب، خاف موسى عليه السلام. والثانية أن تكون يده بيضاء من غير مرض ولا برص، أسلك يدك في جيبك أي في فتحة قميصك تخرج بيضاء من غير سوء. ثم أراد أن يطمئنه الله سبحانه وتعالى فقال له: واضمم إليك جناحك من الرهب، أي اضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف وتأمن. فذانك برهانان من ربك، فهاتان علامتان العصا واليد إلى فرعون وملئه لعلهم يؤمنون ويصدقون بما معك من الآيات. لما تحمل موسى عليه السلام هذه الرسالة خاف من أمرين: الأول أن يقتل لأنه قاتل منهم نفسه، والثاني أن يعجز لسانه عن البيان، فطلب من الله عز وجل أن يمده بهارون عليه السلام، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، أي أرسله معي معينا يوافقني في كلامي إن كذبني فرعون وقومه. أراد فرعون أن يثبت لقومه أن لا إله غيره، أمر وزيره هامان فقال له: فأوقد لي يا هامان على الطين، أي أشعل لي على الطين حتى يشتد، فاجعل لي صرحا أي بناء عاليا، لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلي أنظر إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين، فأصدر حكمه حتى قبل أن يبنى البناء، وهذا من تكبره وعتوه. من رحمة الله عز وجل بعباده أن نوع لهم أوقات الليل والنهار، فجعل لهم الليل سكنا وجعل لهم النهار ليبتغوا فيه من فضله، وذكرهم سبحانه وتعالى بتفرده بذلك، فقال عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة، هل أحد غير الله يستطيع أن يأتيكم بضياء؟ وذلك إن جعل النهار مستمرا دائما إلى يوم القيامة، هذه نعم تستحق الشكر لله عز وجل ولعلكم تشكرون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي قال إبراهيم لقومه: يا قوم إنما عبدتم من دون الله آلهة باطلة، اتخذتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا، تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها، ثم يوم القيامة يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعض، ومصيركم جميعا إلى النار، وليس لكم ناصر يمنعكم من دخولها. في قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كلمة الحيوان هي مصدر كالحياة، والمعنى: وإن الدار الآخرة لهي الحياة الدائمة التي لا موت فيها لو كانوا يعلمون.